فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة صدق الله العظيم.